أبوها راضي. أبوها راضي تأليف محمود سامي أحمد، إخراج محمود شركس. اهدى كله، اهدى كله يا أبو رشيدة. ده حتتين بسبوسة وكنافة من عند المعلم أبو سريع. إلهي خليك يا أبو رشيدة يا رب، ولا نتحرمش منك. حسبي حسبي يا شيخ. ايه يا معلم جرى ايه؟ هو انت جايب الحلويات ديت عشان تتفرج عليها ولا ناكلها؟ يا شيخة ما يبقاش همك على بطنك، خلي الحاجات دي بخيرها لما يجي الضيف، وبعدين اللي يفضل ان شاء الله يا رب تاكليها على بق واحد. ضيف؟ ضيف ده بقى مين اللي هيجي يا اخويا؟ لست عثمان الميكانيكي. عجايب، وانت من امتى بتعزم صحابك في البيت؟ دي بقى عزومة خصوصية. خصوصية خصوصية خصوصية يعني ايه؟ الله، ما تفتح مخك بقى ام رشيدة امار. ده انا الثاني ريشف لغاية ما لقيته ورضي يجي معايا. برضو مش فاهمة. طب وتعب نفسك ليه عشان تعزمه؟ يا ولية انا في جاهل مصطفى، فهميني بقى، يعني حعزمه ليه؟ انت يا وليه مش عندك بنت عايزه تجوزيها؟ رشيده؟ ايوه رشيده. البنت قربت على 14 سنه ولازم نسترها على راي المثل. اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك. يا دي النهار الابيض، يا دي النهار الابيض. فهمت بقى؟ يا سلام يا معلم، ده يوم المونة. هي وبسلامته بقى بيشتغل ايه؟ بقول لك قسطه ميكانيكي، ده صاحب ورشه يا وليه جنب دكانتي، ميكانيكي سيارات، ما قلش مكسبه عن جنيه ولا اتنين يومي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، وشكله ايه ده بقى يا ابو رشيدة؟ اوه راجل مال وهدومه، طول بعرض، حاجة تملى العين بصحيح. يا هناكي يا رشيدة يا هناكي. ايه ويا فين البنت؟ هنادي عليها حالة. ايه تنادي عليها منين؟ اهي يا اخويا قدام الباب بتلعب في الحرم مع العيال. بتلعب؟ يا وليه اندهلها ولبسها فستان نضيف، ولا عايزة العريس يشوفها وهي بتلعب في الحارة؟ ما تحملش هم، حنادلها وشطفها ولبسها عشان العريس يتهبل عليها لما يشوفها. تسم الله عليها قمر 14. طيب انا رايح القهوة بقى، استنى لست عثمان واقعد وياه هناك خمسة على ما يشرب شيشة، وبعدين نيجي على طول. تيجي بالسلامة يا اخوي. وطبق البسبوسة والكنافة خليه بخيره لما نيجي. ايه يا ابو رشيدة، ده يزيد ما ينقص. عندك واحد شاي ريزو، اطلع بالمطبوخ. اتفضل اتفضل يا اسطى عثمان. مساء الخير يا معلم حسنين. يا مساء الجمال. يا ده دقدو. سهلا يا ده دقدو. ايوه يا معلم. هات شيشه وكانك قهوه يا واد. حاضر يا معلم. يعني اتاخرت يا اسطى عثمان. والله يا معلم وانا بقفل كده جهز بومب عربية عطلني شويتين، يا دوب خلصتها رحت البيت غيرت وجيت على طول. برضو الشغل أبدا يا استاذ عثمان. اهو كل خير، طلعنا من الشغلات دي قد كده بخمسين قرش. ربنا يزيدك من نعايمه يا عثمان يا ابني. يعني معرفتناش بالناس الأمارة معلم حسنين. ده يا معلم عبد الصبور يبقى لست عثمان. ميكانيكي سيارات، انما ايه قسط حقيقي، ورشيته جنب دكاني. يا اهلا وسهلا، القهوه نورت يا اسطى عثمان. وجودك يا معلم. وده بقى يا عثمان يا ابني المعلم عبد الصبور صاحب القهوه دي وحبيب الروح بالروح، اخويا يعني واكتر من اخويا كمان. ربنا يديم المعروف يا معلم. وعشان كده بقى عديتي دايما جنبه هنا. دي فرصه سعيده قوي يا معلم. معرفت خير ان شاء الله. طيب ما تاخذونيش يا رجاله، بس لحظه وراجع لكم حال. يعني ما كناش بنشوفك قبل كده يا اسطى. والله يا معلم الواحد يا دوب بيخلص شغله يروح البيت ما يدراش بنفسه. ولا اقول الجماعه شداد شويه. جماعه؟ ده انا لسه شارع في الجواز. اهديني النبي، انت لغايه دلوقتي وما تاهلتش؟ ده انت عجزت يا راجل. عجزت فين يا معلم؟ ده انا لسه ما عدتش ال30. برضو كبرت. واحد زيك صاحب ورشه وكسيب كان لازم تتجوز من زمان ويبقى معاك كم عيل يملوا عليك البيت. كده احسن يا معلم، يا دوب دلوقتي يكون الواحد كون نفسه، وكمان عشان ما يخلفش كتير يقوم يتلخب. الله جرايا وليه، ايه اللي جابك القهوه؟ رشيده يا معلم. رشيده مالها؟ مش لاقيها في الحاره. يا خبر اسود، وراحت فين؟ العيال كلهم مش باينين، غطسوا مره واحده. يا دي النهار اللي ماهوش فايت، واقول ايه للراجل اللي جاي يشوف؟ ما انا اخر مغلوبت قلت اجي اقول لك تشوف لك صرف. اسمع يا وليه، تروح تدور عليها من الناحيه دي وانا هدور عليها من الناحيه التانية. ربنا يعطرنا فيك يا رشيده. كل بالها ما وراكوش الا الهم. الله الله الله الله الله الله. المعلم حسين راح فين كده بالمشوار؟ اصل مؤاخذة الجماعة بتوعه كانوا بيكلموه، لازم طالبين منه حاجة ورايح يستقضاها. يعني انا جاي له القهوة يقوم يسيبني ويمشي كده كده؟ يا دي اصول برضو. لازم امر مهم يا استا عثمان، وانا وهو واحد. ما بقولش حاجة يا معلم، انت برضو الخير والبركة، لكن لما نبتدي الحكاية كده من اولها ما تأخذنيش، يعني دي مسألة نسب مش حاجة بسيطة. نسب؟ حكم انا جاي اشوف بنت المعلم علشان ان كان لنصيب. يا الف مبروك، والله خير ما نقيت يا معلم حسن اللي بنتك. العفو يا معلم. والله هو كمان ما يتخيرش عنك. وبنته دي ولا مؤاخذة بقى، انا مربيها ويا ما شلتها على كتفي ده. ناس كمل وحياتك وهي الحيلة، ما عندوش بنات غيرها. ربنا يقدم اللي فيه الخير. مالك يا معلم حسنين بتهرول كده على فين؟ عم الشيخ معروف، لا مؤاخذه عم الشيخ معروف. الله، مش تقول لي ايه حكايتك؟ مالك واخد الدنيا في وشك كده؟ بدور على بنتي رشيده. وهي حتوه يا اخي، لو انت فاكرها طفله صغيره، دي ما شاء الله كبيره وبتفهم. اصل عايزها ضروري. عجايب والله، بنت فاتت ال 13 سنه وبيدور عليها زي اللي تكون طفله بتاعه 4-5 سنين. الناس ما بقاش عندهم عقل. ايه يا ام رشيد، ما لقيتهاش في اي حته؟ ساعه بلف ما عرفتش اعطر عليها ابدا. انا مش عارف البنت دي غطست فين. ما انا خلاص لقيتها يا معلم. إيه؟ العيال كلهم اتاريهم خدوا بعض وراحوا المراجيح اللي في الجبل. مراجيح؟ مراجيح ايه مقصوفة الرقبة دي؟ بنت بالطول ده وراحت تتمرجح؟ يوه يا معلم، هي بنت امتى يا ولية؟ دي جايلها عريس من هنا ورايح، بعد ما نقرا الفاتحة مفيش خروج من البيت. فاهمة ولا مش فاهمة؟ طبعا يا معلم، ودي عايزة كلام. بعد ربع ساعة بالكتير تيجي تلاقيها على سنجة 10. عن اذنك بقى معلم. الله، ده بدري يا استا عثمان. بدري من عمرك يا معلم، بس الوقت اتأخر قوي. لكن ده المعلم حسنين لسه مرجعش. معلش يا معلم، انا اللي بقى لي اكتر من ساعة مستنيه. لا والله ما يصح، زمانه جاي. بصراحة كده انا مش مبسوط بقى، انا جاي له من اخر الدنيا يقوم يسيبني ملطوع على القهوة المدادة كلها. يا راجل، لازم راح يجيب حاجة علشان يعمل الواجب لما تروح البيت. والله يا معلم جيت للحق، انا دلوقتي في حالة مش ولا بد، نأجلها المرة التانية. والله ما يصح. معلش، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لكن الحقيقة برضو المعلم ملوش حق. يا ايه الحكاية يا معلم؟ اصل الاستا عثمان ده كان جاي للمعلم حسنين واحنا قاعدين في امان الله، جم الجماعه بتوع المعلم ندهوله، قام وادي وش الضيف من ساعتها وما رجعش. الراجل قلق ماشي. انا قابلت المعلم حسنين ولقيته بيدور على بنته. ايه؟ قلت لي بقى عشان كده. انا مش فاهم حاجه. انا افهمك. ايه بقى؟ الاستا عثمان كان جاي يخطب بنت المعلم حسنين. يخطب؟ وطبعا لازم يشوفها، وعلشان كده كان بيدور عليها قبل ما يروحوا البيت. انت بتقول يخطب يا معلم؟ ايوه يا عم الشيخ. الله، المعلم جه. الله، امال الاستا عثمان راح فين؟ والله يا معلم هو قلق ومشي وقال نأجلها المرة تانية بقى. دي الليلة اللي مش فايتة، يعني نكسر بخاطر البيت بعد امها ما تلبسها وتزوقها؟ يعني اروح اقول لهم العريس مشي يا ناس؟ عريس ايه يا معلم؟ ما قلت لك يا عم الشيخ عريس لبنته، ولا هي صوره على فكره. انت لقيتها فين يا معلم حسنين؟ ما لقيتها يا سيدي، بتتمرجح في المراجيح. البنت دي عايز تجوزها يا معلم؟ الله، امال يعني هعلقها على الحيط احطها باترينا؟ هي البنت مسيرها لايه غير الجواز؟ ما قلناش حاجه، لكن كل شيء باوانه. الاوان يا عم الشيخ لما يظهر ابن الحلال. البنت صغيره يا ناس. صغيره مين يا عم الشيخ؟ البنت كبرت، واللي يشوفها يديها فوق عن سنها 3-4 سنين. لكن صغيره، دي لسه ما تمتش ال 14 سنه يا راجل. ما هو كويس كده يا عم الشيخ معروف. كويس ازاي يا معلم؟ دي جريمه. لا لا لا لا، جريمه ايه يا عم الشيخ؟ جريمه ايه يا راجل؟ الله، ده انا يوم ما اتجوزت امها كان عندها 12 سنه، وامنا ولا مؤاخذه بقول اتجوزت وكان عندها 10 سنين. الا جريمه دي كمان. كل وقت وله اوان يا معلم حسنين. انا ما افهمش الكلام ده، ما دام البنت كبرت وجالها العريس يبقى خلاص. يا راجل حرام عليك، دي لسه طفلة بتلعب في الحارة وتركب المراجيح. خلاص بقى كفاياها ليه يعني. أسرع عمي الشيخ مستعجل عايز يبقى جد. دي مش مسألة يندحك عليها يا معلم، دي مسألة خطيرة. اسمحوا لي أنا معارض. الله، وبعدين بقى؟ لكن أنا موافق والعريس موافق. وعلى رأي المثل أبوها راضي ولا راضي؟ ليه ده أنتوا أكيد اتجننتوا. اتجننا ليه بس؟ الله، أنا عايزة تتجوز وتخلف صبيان وبنات ويبقى لي عزوة. ده أنا حصرة ما عنديش غير خمسة والباقي كلهم ماتوا. الله الله، الجراية يا عم الشيخ على فين؟ مش قاعد وياكم، أنتوا كلامكم غلط في غلط. الراديو ليل ونهار يهاتي ويقول نظموا الأسرة، وانت عايز تجوز البنت اللي لسه ما حصلتش 14 سنة؟ يا ناس فوقوا لنفسكم بقى، فوقوا بقى. ما جايب يا اخواتي، هو حامي نفسه ليه ده؟ ما تزعلش نفسك يا معلم حسنين. لكن بقى المسألة مهمة. خير يا عم الشيخ؟ تعال يا ابني بعيد شوية عن هنا عشان مش عايز المعلم حسنين يشوفنا سوا. والمعلم حسنين ما شفناش سوا ليه؟ دلوقتي هفهمك كل حاجة، تعال معايا نتمشى شوية. شوف يا ابني، أنا هكلمك في الموضوع ده لأني ما أقدرش أشوف غلط واسكت. ده يا أخي من رأى منكم منكرا فليغير. منكر إيه يا عم الشيخ؟ الجوازة اللي هتتم دي منكر. الجوازة منكر يا عم الشيخ؟ جوازك من بنت حسنين منكر. أستغفر الله العظيم، كلام إيه ده يا عم الشيخ؟ طبعا أمال، ازاي راجل كبير زيك ناضج يتجوز من طفلة كان ممكن تكون بنته؟ طفلة؟ طفلة ايه يا سيدنا؟ ده المعلم بيقول عمرها 18 سنة. كذاب أشر، يا ابني ما كملتش 14 سنة. يا شيخ قول كلام غير ده. هو انا هكدب عليك يا ابني؟ عيب على شيبتي. ومع ذلك ليطمئن قلبك تعال وانا اوريك بنفسك. شايف العيال اللي بيلعبوا هناك دول؟ شايف. شايف البنت اللي لابسه جلباب احمر دي؟ العيله الصغيره دي اهي دي تبقى العروس. مش ممكن، هي دي الحقيقه. وديك مسيرك هتشوفها في بيت المعلم حسنين. انا قلت لك وخلصت ضميري، اللهم فاشهد. معلم حسنين. الله، انت كنت فين يا اسطى عثمان؟ بقالك يجي نص ساعه غطسان. كنت في مشوار ورجعت. انا عايز اتكلم معاك شويه، احنا ما نهناش الموضوع بتاع الصبح. ننهيه دلوقتي يا معلم، يلا بينا. ده انت مستعجل قوي. تعال بس خلينا ننتهي من الموضوع ده. الله، مش لما نشطب شغلنا؟ هي حكاية ساعة ونرجع. يلا يا ابني، انا محب ما علي. انت قلت لي البنت عندها كم سنة يا معلم؟ 18-19 سنة. يعني انا مش كبير عليها. الله، كبير ازاي يا راجل؟ ده بيبقوا رجالة اولادهم متجوزين وبيتجوز اصغر منها. ومحضر كل حاجة يا معلم، شهادة الميلاد علشان المأذون يشوفها. بس انت توكل على الله وينه، وكل حاجة جاهزة على خيرة الله. الله، ايه اللي جابنا حريتنا؟ كلام خدنا واحنا ماشيين مش دريانين. واسم المحروسة ولا مؤاخذة ايه يا معلم حسنين؟ رشيدة. رشيدة. رشيدة. الله، انت بتزعق كده ليه يا اسطى؟ مش هي دي رشيدة اللي واقفة مع العيال؟ ايوه هي. بقى دي اللي عندها 18 سنة يا معلم. يا راجل يا راجل اتقي الله، عايزني وانا راجل كبير كده اتجوز بنت بتلعب في الحارة؟ انا عايز اتجوز يا معلم، مش عايز اتبنى عيلة. سلام عليكم. براوة عليك يا اسطى عثمان. الله، وانت طلعتنا منين يا شيخ معروف انت؟ امال فاكر نسيبك ترتكب جريمة من غير ممنعك؟ يعني عملتها؟ معليش، بقيالك يا حظ. كنتم مع أبوها راضي. أبوها راضي تأليف محمود سامي أحمد. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات رجاء أمين، عبد الحفيظ التطاوي، سمير العصفوري، علي رشدي، فهمي الخولي. سجل التمثيلية أحمد تركي. المخرج المساعد حسين عثمان. أبوها راضي من إخراج محمود شركس. Thank you.